بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين، وقد وصلنا إلى الباب السادس من هذا الكتاب، باب من الشرك بالحق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. وقد قال قبل ذلك في الباب الذي قبل هذا، هو تفسير شهادة أن لا إله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال في آخر ذلك الباب وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وهذا الباب هو وعده الله تعالى، حيث أنه يفسر التوحيد بضده، بضد التوحيد وهو الشرك الأكبر والشرك الأكبر، لأن تيرى إما بحقيقته أو بضدها تتبين الأشياء. فقال باب من الشرك لبح وهيق ونحوهما. كان العرب يلبسون الحلق والخيوط ويعتقدون فيها أنها تدفع البلاء عنهم والمصائب من العين والسحر والحسد وغير ذلك، فكانوا يعلقون في خاصرتهم وفي وسطهم، يشدون على وسطهم الخيوط، أوساطهم الخيوط، أو على أكتافهم أو في العضد أو في الساق، كانوا يربطون الخيوط. وبعضهم يضيف إلى ذلك شيء من الطلاسم، ويعتقدون أن هذا يدفع عنهم البلاء ويرفعه. وإلى عهد قريب هذا الأمر موجود، وإلى اليوم هو موجود عند الخرافيين وعند الجهلة. فقال رحمه الله باب من الشرك، وهل هنا الشرك الأكبر أو الأصغر؟ جماعة من العلماء فصل، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكر الشرك الأكبر ولا الأصغر، وإنما أطلق هذا الأمر ليدخل الشرك الأكبر والأصغر، وهذا هو الأولى، لأن هذه الأمور قد يكون فيها شرك أكبر وقد يكون فيها شرك أصغر. فالشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب الحاشية على كتاب التوحيد يقول يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وهكذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في التيسير، قال: من هنا بدأ المصنف في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فمن لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيد. فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. وهذا الذي قرره أيضا الشيخ صالح آل الشيخ، وأن الأصل في هذا الباب هو الشرك الأصغر، ولا شك لأنه من شرك الأسباب، لأنه من شرك الأسباب. ولكن إطلاق الشيخ رحمه الله تعالى يشعر بأنه أراد كلا النوعين أو كلا القسمين، الشرك الأكبر والشرك الصغر. هذا يدخل فيه أيضا في بعضه يدخل يكون ما هو الأولى، والله أعلم، أن يطلق المفيد. وهكذا شيخه الشيخ ما ذكر بعد هذا لم شرف، وذكر الشيخ رحمه الله لهذه الآية إن أراد الله بضر هنا شيخ الضر، فهي في الشرك الأكبر لا شك. وإن الصحيح هو تعلق القلب. وهذا الباب يقول فيه الشيخ السعدي رحمه على معرفة حكم الأسباب، قال وتفسير القول فيها أنه يجب أن يفع في الأسباب ثلاثة أمور إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، يعني لا أي من الأسباب إلا ما جاء أو سبب أنه من بس سبحانه وتعالى. إذا لا تخف شيء الأسباب إلا ما عرف أنه سبب، إما سببا شرعا أو شرعا أو قدريا. الثاني ألا يعتمد عليه بعد معرفته أن هذا سبب، لا يعتمد عليه، لا يعتمد على السبب. قال الثاني ألا يعتمد عليها العبد، بل يعتمد على مسببها ومقدرها، هذا بتصرف. إذن الاعتماد يكون على الله والتوكل على الله، وهذه إنما هي أسباب. لذلك وهو الأمر الثالث ينبغي أن يعتقد أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. هكذا ينبغي أن يعتقد أن هذا وإن كان سببا شرعيا أو سببا قدريا عرف بالتجربة المباشرة الظاهرة لا الخفية، هذا هو شرط الأمر بالتجربة، السبب الذي عرف بالتجربة أن يكون عرف نفعه نفعه ويكون هذا النفع ظاهر مباشر ليس خفيا ولا يعني ماذا غير ظاهر. فإذا كان الأمر على خلاف هذا فلا يعتمد على هذا ولا يتخذ سببا، فيدخل في القسم الثالث الذي يسمى غير السبب الغير شيء. يقول رحمه الله الثالث أن يعلم أن ما عبد ما عظم نفعها وما عرف عنها أنها ما يتخلف عنها المسبب. فيقول مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه. نعم، فإذا أراد الله عز وجل أن يتخلف ما جعل فيه هذا السبب لا تخلف، كما أن الله عز وجل فيه كان ردا داما أخذه. فالأمر مرتبط بقضاء الله وقدره، وقد يتخلف الأمر يتخلف السبب عما وضع له، وهذا ينبغي على كل من باشر أسباب أن يعتقد في هذه الأسباب هذا الاعتقاد أنها مرتبط أن هذه الأسباب مرتبطة بقضاء الله وقدره، فإن شاء سبحانه وتعالى أبقى سببيتها جارية، وإن شاء غيرها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن نعتقده. فإذا عرفنا هذا فهمنا هذا الباب، وأن الأسباب وأن هذا الباب من شرك الأسباب، فتعليق الحلقة أو الخيوط وجعلها أسبابا من الشرك وجعلها أسبابا من الشرك، إذ أنها ليست باب شرعي عرفت أنها أسباب عن طريق وأسبابا كونية وقدرية وعرف بالطبع، وإنما هي أسباب وهمية شركية، أسباب وهمية شركية. لذلك جاء النهي عنها كما سيأتي، جاء النهي عنها وعن التعلق بها كما سيأتي. قال المصنف أو قبل ذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الناس في الأسباب طرفان ووسط، منهم من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي الحكمة عن الله كالجبرية والأشعرية، ينفون الحكم وأن الله عز وجل يفعل لحكم، فهؤلاء ينفون أيضا ينفون الأسباب. والثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الصوفيين من الصوفية وغيرهم. وهذا الذي في صدده، الذي من أجله سيق هذا الباب، من أجل هؤلاء الخرافيين. والثالث من يؤمن بالأسباب وبتأثيراتها، وهؤلاء الذين هم على الحق يؤمنون بأنها لها تأثير، ولكن بقدر الله على ما مر من كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. والشرك فيها أكبر وأصغر كما سيأتي إن شاء الله. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرني أضلني صفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمه حسب الله عليه يتوكل المتوكلون. الشاهد من ذكر هذه الآية تحت هذا الباب هو كون المشركين تعلقوا بغير الله في جلب النفع ودفع الضر. كذلك الأمر في الذي يعتقد فيما يعلق من الحلق أو الخيوط، علق قلبه بها المعلق ليدفع عنه البلاء ويزيله، لذلك أنكر الله عليهم بهذا الاستفهام. الجامع أولئك علقوا بالآم يؤثان، وهؤلاء تعلقوا بالحلق والخيوط، وأولئك جعلوا هذه الأوثان والأصنام أسبابا، وهؤلاء جعلوا هذا الخيط وهذه الحلقة سببا. فالجامع واحد، هو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى واعتقاد جلب النفع ودفع الضر في هذا المعلق. لذلك أنكر الله عليهم بهذا الاستفهام، وهذا الإنكار إنكار للشرك الذي قام بهم وعملوه. لذلك أنكر الله عليهم بهذا الاستفهام التقريري، لأن معنى الآية مع ما قبلها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، لأنهم أقروا بذلك. فأنكر الله عليهم بهذا الاستفهام الإنكاري التقريري، قال: ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، يعني هؤلاء الذين أنتم تكرون بأنهم لا يخلقونكم ولا يخلق السماء ولم يخلق السماوات ولم يخلق الأرض ولم يخلق الخلق، وأن النفع والضر بيد هذا الخالق سبحانه وتعالى الذي تكرون به، فكيف تتوجهون إذن إلى غيره وتدعون غيره وتعبدون غيره؟ فهذا هو المراد من هذا الإنكار، أنه يأتي بما أقروا به ليصفههم فيما فعلوا، وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا صرف العقول، فكيف يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي بيده كل شيء، ثم بعد ذلك يعبدون غيره ويسألون ويطلبون من غيره؟ فكيف تكرون بأن الله هو الخالق لهذه الأشياء ثم أنتم تتوجهون لغيره وتعبدون غيره وتطلبون النفع من غيره وتطلبون الدفع من غيره؟ فهل إذا أراد الله بكم نفعا سيمسكوه عنكم؟ أو أراد بكم ضرا سيدفعونه عنكم؟ الجواب إما المنصف منهم سيجيب سيقول لا ما يستطيعون، أو أنهم يسكتون، جواب منهم لا لا يستطيع ما عندهم جواب. قال الله قل حسبي الله، يعني الله الذي سيكفيني، ما أحد يكفي غيره سبحانه وتعالى. قل حسبي الله أي الكفاية، الحسبنا هو الكفاية، الله الذي سيكفيني، عليه يتوكل المتوكلون. لذلك لأن الكفاية من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي الخلق عليه كافي العبد ويخوف دونك بالذين من دونه. قل ذلك عليه الحياة الله يتولى، ويعتقدون أنه لا نفع إلا منه، والفحد الضوء والشاهد كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله من هذه الآية أن هذه الأسماء لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، كل سبب فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله. وهذا يدل على حذق المؤلف رحمه الله وقوة استنباطه إلى آخر المقام. فعلا الآية نزلت في الشرك الأكبر، وهؤلاء يدعون غير الله ويعبدون غير الله، والإنكار في تعليق الحلقة والخيط. ولما كان الجامع كما سبق أنه تعلق القلب بغير الله لجلب نفع أو دفع ضر، كان الجامع لمن تعلق بالخيط والحلقة ومن تعلق بالأصنام أوثان واحدا، أتى بهذه الآية رحمه الله تعالى. فالأمر كما ذكر المصنف من أنها أصغر، إن اعتقد في السبب، إن لم يعتقد أنه سبب، يعني الرجل علق حلقة أو خيطا أو خرزة أو غير شيء أو غير ذا هذه الأمور من أي أشياء، إن كان في بنتج رأسه فهذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه جعل شيئا من خصائص الربوبية في مخلوق في غير الله سبحانه وتعالى. إذ أن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف سبحانه وتعالى في هذا الكون، هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فمن اعتقد شيئا من هذا الشرك هنا في توحيد الربوبية، لأنه يدخل تحت التدبير وتحت أفعال الله سبحانه وتعالى في التوحيد الألوهية، لأنه قصد غير الله وأله غير الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتقاد. ففيه شرك الربوبية وشرك الألوهية أيضا، شرك في توحيد الربوبية وشرك في توحيد الألوهية. فالأمر خطير جدا هذا إذا اعتقد، إذ إن لم يعتقد فيها أنها، إن لم يعتقد فيها السببية، وإنما اعتقد هي فاعلة بنفسها فجعلها مع الله سبحانه وتعالى، فجعلها ربا وكذلك إلها. أما إذا اعتقد أن الله عز وجل هو الذي يجلب له النفع أو يدفع عنه الضرر، ولكن اعتقد أن هذا سبب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا من باب الوهم. ولا يكون كذلك إلا إذا تعلق قلبه به، تعلق قلبه به فيكون من باب الشرك الأصغر. والله أعلم، وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.